وكذا الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. فمعلوم أن الكفارة إطعام 60 مسكينا. فلما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: ما بين لابتيها بيت أفقر مني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. ولم يكونوا 60. فدل ذلك وغيره على جواز أن تخصص الزكاة ببعض أفرادها. وهذا يعني أن البعض الآخر سيحرم. ثم إن ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه له وجاهة ظاهرة. لماذا؟ لأن المؤلفة قلوبهم يعطون لواحد من 3 علل: إما رجاء إسلامهم، وإما لأنه يخشى شرهم، وإما لأنه ضعف إيمانهم فنريد أن نعينهم على تقوية إيمانهم بهذه الأموال. فإذا لم تكن هذه العلل موجودة فالحكم يدور مع علته حيثما دار وجودا وعدما. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولذلك كانت الدولة قد قويت وأصبحت لها شوكة، ولم يعد المسلمون يخافون من غيرهم من هؤلاء الوجهاء، بل هم قد أسلموا وحسن إسلامهم، فلم يعطوا من هذا السهم، سهم المؤلفة قلوبهم. واضح هذه المسألة يا إخوة؟ نعم. يقول حديث معاذ بن جبل دل على أن الزكاة لا يعطى منها شيء للكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والجواب أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجمل في هذه الآية، وهو مفصل في مجمل في هذا الحديث، وهو مفصل في الآية التي ذكرت أصناف الزكاة، وهو مفصل في الآية التي ذكرت أصناف الزكاة. وليس كلامه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه نسخا لهذا الذي ذكر في الآية، وإنما أراد فقط أن يبين الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فهذا خرج مخرج الغالب، وليس المراد منه أن الكفار الذين يخشى شرهم لا يعطون من ذلك. نعم. من المسائل كذلك التي تثار عند هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالإيمان لعمل ظهر منه، أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالإيمان لعمل ظهر منه. قال ابن رجب: والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه، فالشهادة به شهادة على ظن فلا ينبغي الجزم بذلك، كما قال: إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا. وأمره أن يشهد بالإسلام لأنه أمر مطلع عليه. قال: ولهذا كره أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمن، وقالوا: هو صفة مدح وتزكية للنفس بما غاب من أعمالها، وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره. قال: ولا يلزم كلام ابن رجب. فأما حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا، وقال أحمد هو حديث منكر ودراج له مناكير. والحديث المنكر كما قال أهل المصطلح أهل الحديث هو الذي خالف فيه الضعيف الثقة. وبعض الناس يستشهدون كذلك بقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويقولون هذه الآية تؤكد معنى الحديث، وهذا الاستدلال في غير محله، لأن الآية وردت ردا على الكافرين الذين ظنوا أن عمارة المسجد الحرام أفضل من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلا لعمارة المسجد الحرام، وإنما يعمر المسجد الحرام المؤمنون. ولفظ الإيمان هنا لا يراد به الإيمان الذي هو أعلى من الإسلام، كما قررنا منذ قليل أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فالآية ذكر فيها الإيمان ولم يذكر فيها الإسلام، فشملت بذلك الدين كله. فيصح أن تقول عن رجل ما تنفي عنه الكفر إنه مؤمن، لا تريد بذلك الإيمان الذي هو أعلى مرتبة من الإسلام، وإنما تريد بذلك أنه ليس بكافر، فهذا لا إشكال فيه. وأما القول بأنه مؤمن أي ارتفع عن درجة الإسلام إلى الإيمان فهذا لا يجوز. وهنا مسألة تذكر تباعا لهذا الذي قلناه، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز أن يقول رجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بالمنع، لا يجوز، وحجة أصحاب هذا القول أن الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يشك في إيمانه، والشك ينافي الإيمان، لأن الإيمان يقين وهو إما مؤمن أو غير ذلك، فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والقول الثاني، وكذلك قالوا أصحاب الرأي الأول الذين يمنعون، عفوا، الذين قالوا بالمنع قالوا المؤمن إن شاء الله لا يجوز، قالوا لأن هذا شك، والشك نقيل الإيمان. نعم. وكذلك قالوا لأن الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يزكي نفسه، فإذا كان على سبيل التزكية أو على سبيل الشك فهذا لا يجوز. وأصحاب القول الثاني بالجواب قالوا إنه يجب أن يقول أنا مؤمن، لأنه إما أن يكون مؤمنا أو كافرا. لكنه لو لم يستثني لكان مزكيا لنفسه، فوجب أن يقول إن شاء الله. وقالوا إنه لو لم يقل إن شاء الله لكان شاهدا لنفسه بأنه وصل إلى الدرجة العليا في الإيمان، وهذا لا يجوز، فوجب أن يستثني في الإيمان. إذن أعيد المسألة فأقول لأهل العلم في جواز الاستثناء وعدمه في الإيمان ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قالوا لأن قولك إن شاء الله بعد أنا مؤمن شك، والشك نقيض الإيمان، فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا مؤمن وانتهت المسألة. والذين قالوا بالوجوب قالوا يجب أن يقول الإنسان عند قوله أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأنه لو لم يقل إن شاء الله لكان مزكيا لنفسه وشاهدا لها بما لا يعلمه يقينا منها. والقول الثالث بالتفصيل، وأصحاب هذا القول قولهم هو الراجح، قالوا إذا كان الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقولها لأنه يخاف أن يزكي نفسه وأن يشهد لها بما ليس لها، فهذا يجوز له أن يقولها إن شاء الله. وأما إذا أراد أن يثبت أنه مؤمن وليس بكافر فهذا كذلك جائز له، وتكون إن شاء الله على التحقيق. وأما إذا قالها على سبيل الشك فلا يجوز له أن يستثني في الإيمان. فهذا القول الثالث على تفصيله أجمع الأقوال وأرجحها، والله المستعان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي حديث باب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه. وأما منع القطع من الجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين. يعني الحافظ بن حجر يقول لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بالإيمان، واضح؟ قال وبعض أهل العلم بنى على ذلك أنه لا يجوز لنا أن نحكم لأحد بالجنة، لأنني لو قلت إن فلانا مؤمن فهذا يعني أنه من أهل الجنة، واضح؟ قال إن هذا ليس صراحة في الحديث، وإنما يفهم منه بوجه غير مباشر. نعم. قال فيه، أي في هذا الحديث، الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، لأنه لو كان الذي ينطق باللسان مؤمنا لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شهادته بهذا، واضح؟ نعم. قال وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من شاء ويحلو من يشاء بحسب ما يرى من المصالح الشرعية. قال وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في ذلك بناء على وحي، والجواب من وجهين: أولا إنه ليس هناك دليل على الخصوصية، ثانيا أن فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك عام وجائز لكل إمام ما دام ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. قال: وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية. قال: وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، لأن سعدا لما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لهذا الصحابي، لم يكن يرى في هذا مانعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه هؤلاء الرجال جميعا وكلهم قد سألوه، فأعطى ناسا ولم يعطي هذا الرجل، فظن أنه لا مانع أبدا من أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا القيد فيما يعتقد الشافع جوازه، لأنه لا شفاعة فيما لا يجوز، واضح؟ والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد لما جاء يشفع في المرأة التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو هكذا أو مثله. قال: وفيه تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أو على ما يظن أنه ذهل عنه، وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من الفهم، فإن الذي وقع للأسف في ساحة الدعوة أن بعض الناس جعلوا مقام الدعاة إلى الله مقام العصمة، ومن ثم لم ينصحوهم، وبعضهم في المقابل لم يؤدوا واجب النصيحة كما ينبغي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الأول بعضهم يقول إنه لا ينبغي أن ننكر على العالم ولا على الداعي. لماذا؟ لأنه عالم وداعي، ولأن هذه المسائل لا تخفى عليه، ولأنه لو كان يعرف أنها مخالفة لما فعلها. وبعض الناس، وهذا هو المسلك الثاني، يقولون أبدا، بل هو بشر يصيب ويخطئ، إلا أنهم لا يوجهون النصح إلى الداعي الله أو إلى العالم، وإنما يقعون في عرضة ويشوشون على ما وقع فيه من الخطأ وينشرون ذنتهم ويشنعون عليه به. والمسلك الوسط بين هذا وذاك أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، وهذا وإن كان خبرا فإنه خبر يحمل الأمر، وهو حق من حقوق المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. ولكن تبليغ الحق ينبغي أن يكون بحق، والأمر المعروف ينبغي أن يكون بالمعروف. ولهذا الذي يريد أن ينصح ينبغي أن يترفق، وينبغي أن يتبع آداب النصيحة. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة أن سعد بن أبي وقاص قال: فقمت إليه فساررته، أي كلمته سرا. وهذا يدل على أن نصيحة السر أولى من نصيحة العمل. ومن فوائد هذا الحديث كذلك أن تتعلق بهذه الجزئية أن من أنكر عليه أمر ما وكان المنكر مخطئا لا ينبغي أن يزجر هذا المنكر ما دام يعلم أنه على صواب أو أنه أراد الحق، بل يوضح له ويبين له الأمر. ولذلك فرق بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي قال له: اعدل، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. فالمؤدى قد يكون واحدا في كلام سعد وفي كلام هذا الرجل، فإن سعدا استشكل عليه كيف يعطي قوما ولم يعطي هذا الرجل مع أنه رجل صالح، وهذا الرجل كذلك استشكل عليه. لكن شتان بين من يريد أن يطعن في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويشكك في نزاهته وعدالته، وبين من يريد أن يستبين الأمر ويتوضح الحق ويعرف أين الصواب في المسألة. فلذلك اختلف الرد لما اختلف ظواهر الأمور، واختلف كذلك الدافع لهذا الإنكار. واضح؟ ولذلك فنحن نقول للناس جميعا، ونحن منهم، إنه ينبغي علينا إذا وقع أحد العلماء أو الدعاة إلى الله عز وجل في خطأ من الأخطاء أن ننبهه على ذلك الخطأ. وليس لازما من هذا التنبيه أن يكون التنبيه بصورة فظة أو بصورة فيها استهزاء أو تحقير أو نحو ذلك، وإنما يكون التنبيه يحوزه ويستلزم النصح، وواجب النصح يستلزم أن نراعي آداب النصيحة، أن تكون في السر وأن تكون برفق. وكما ذكرنا فإنه قد ذكر بعض كتب السير أن رجلا قام إلى خليفة من الخلفاء فقال له: إني أريد أن أنصحك ولكني سأشد عليك في النصيحة. قال: يا هذا، قد أرسل الله من هو خير مني إلى من هو شر مني. فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واضح؟ فهذا الجواب قديم، قد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واضح؟ والإنصاف عجيب، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الباب الثاني أو في الباب الثالث من هذا الباب. الإنصاف من النفس عجيب، وليس كل إنسان يتصف بهذه الصفة، فقد تنكر أنت على أحد الدعاة إلى الله وأحد العلماء ولا يكون، لأنه بشر متصفا بهذه الصفة، صفة الإنصاف من النفس. فبدلا من أن يتقدم نصيحتك ينكر عليك أو يرفض كلامك أو يحمله سوء ما أنت عليه من أداء النصيحة على أن يتكبر على الحق وأن يرفضه ولا يتقبله، بل ويبحث عما يؤيد رأيه ويستمر في غيه وفي تمادين باطله، وهذا ما لا يرضى ولا يصدق. فهذا المسلك مسلك النصح مع الدعاء الى الله عز وجل والتنبيه مع مراعاه اداب ذلك هو الذي يتعين وهو الذي يجب. فانت بين واحد من اثنين، اما ان تسكت لحسن ظنك بهذا الذي تكلم وان تبحث المساله انت حتى يتبين لك وجه الصواب فيها ثم تنصح، واما ان تنصح ابتداء، واما ان تقع في الاعراض، واما ان تغتاب، واما نحو ذلك، فهذا اولا خيانه لحقوق الاخوه، ثم ثانيا وقوع في هذه الكبيره حينما تقع في اعراض الدعاه الى الله عز وجل، لا سيما اذا كانوا من اهل العلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه من ذلك القدر. هذا فيه دليل على الزواج أن نكرر السؤال إذا لم نفهم وجه الزواج. هذا يدل على الزواج أن نكرر السؤال إذا لم نفهم وجه الزواج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد أولا لم يبين له بالتفصيل، وإنما أذن له. قال مسلم واضح، فلم يتبين سعد وجه الزواج، لأن سعد كان يتكلم في مسألة الإعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صرف الجواب إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أنه لا يفز لأحد بالإيمان. فعاد إلى ما قال، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قال، ثم بين له في المرة الثانية. والله يقول: ما معنى كلمة وقف لله التي تكتب على المصاحف؟ وهل يجوز أن يؤخذ من مسجد شيء ويعطى المسجد الآخر مثل المصاحف والمثناء؟ وهل يجوز أن آخذ كتيبا أقرأ فيه في البيت وأرده مرة ثانية؟ الوقف لله على شيء لا ينبغي أن يتصرف فيه إلا بإذن الواقف أو بشرطه، إلا بإذن الواقف أو بشرطه. فإذا قال هذا وقف على المسجد فلا ينبغي أن يخرج من المسجد، أو إذا قال هذا وقف على كذا فلا ينبغي أن يشرف لغيره. واضح؟ لو أن مثلا رجلا من الناس وقف وقفا على طلاب العلم، واضح؟ فجاء ناظر الوقف أو مدير الوقف فرأى أن ناسا من غير طلاب العلم يحتاجون إلى الناس، فهل يجوز له أن يعطيهم؟ لا. لماذا لا يجوز؟ مع أنه يريد خيرا. الجواب: لأنه وكيل، والوكيل لا ينبغي له أن يتصرف شيء إلا بإذن الموكل. ومن ثم تعلم أن الذين يضعون أموال الأوقاف في غير مصارفها يخونون هذه الأمانة التي تمنوا عليها. والله هل لا يجوز للإمام أن هو يأذن بالتعارف هذا المصرف كذا؟ لا يجوز، لأنه هو شاب كان يعمل في سنترال وكان يقوم ببعض الصلاه الخاصه به دون علم صاحب السنترال، ولما ترك هذا العمل بعد ان تكلم به مده بعد ان عمل به مده طويله، ماذا يفعل؟ كيف يحدد المبلغ الذي اتصل به مع العلم انه عامل حقيقه عن تحديد المبلغ حتى ولو تقريبا؟ هل توبته تقتصر؟ ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يحاول بالمبلغ أم لا؟ يذهب إلى صاحب السنترال، ويقول له: أنا أخذت، أنا تكلمت بمكالمات قدرها كذا، أو يتصالح معه بما يرى. أما إذا كان يقصد سنترالا عاما، فإنه يتوب الله عز وجل ويكفر من الصدقة. والله أعلم. يقول: أريد أن تبين لنا صفة حسنة في المسلمين في قطر وقد فقدها المسلمون في مصر. لا، أنا أقول العكس، أن فضل الله سبحانه وتعالى، الدعوة من الله سبحانه وتعالى، لا ترى في قطر ما تراه هنا في مصر. فالناس في مصر من فضل الله سبحانه وتعالى شبابا وشيوخا ونساء يقبلون على الدعوة من الله عز وجل. يعني ذهبت إلى محاضرة، هذه المحاضرة سافرت لها سفرا في المكان الذي كنت أقيم فيه في الفترة الماضية، وهذا سفر حوالي 70 كيلومترا. فلما ذهبت والمحاضرة كان معنى عنها وكذا وكذا، لما ذهبت ما وجدت هناك ربع هذا العدد الذي يجلس هنا، مع أنه بعد هذه المحاضرة عقوم شهادة تقدير ودرع مركز الشباب الذي لهذه البلد، وعظموا المسألة جدا، حتى أن بعض الإخوان الذين كانوا معي قالوا أن هذه المحاضرة لا تقبلون لن تقبل غير من المحاضرة. فاستغربت سبحان الله، فأهل الدنيا أهل الدنيا لا يقبلون على الدين كما هو واضح هنا. ولذلك قال الله عز وجل في بيان السنة الكونية: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الدين. صحيح أن أهل هذه البلاد يحترمون أهل الدين ويوقرونهم في تعاملهم معهم، هذا صحيح، وينفقون في الصدقات ونحو ذلك، لكن كإقبال على الدعوة وكذا وكذا هذا بفضل الله عز وجل ليس مجاله في هذه البلاد كما هو الحال في هذه البلاد التي نسكن الفضل عز وجل. كذلك من المجالات التي تتميز بها الدعوة إلى الله عز وجل في مصر أن مجالات الدعوة والمواضيع التي تطرح في الدعوة إلى الله هنا أوسع بكثير جدا من المجالات والمواضيع التي تطرح في بلاد الخليج، وهذا يكفي موقف مشكلة حوار الشخصية. يقول: ويخطب الجمعة ولكنه ينقضها من خطب الشيخ محمد حسان بعدما أذن له في ذلك، فما نصيحتك لي؟ أنصحك بألا تستمر على هذا، فإنه إن قبل منك في أول الأمر لن يقبل منك دائما. ثم هناك أمر آخر، وهو أن بعض الناس سمعوا أشرفة الشيخ العلامة الشيخ الجليل قال محمد حسان لأحمد حبيب الله تعالى، فهو لا يريد أن يسمع شريطا مكرورا، إنما يريد أن يسمع شيئا جديدا، وبهذا التقليد وبهذا النقل لهذه الأشرطة فأنت تشغل الناس أحيانا عن سماع العلم، لأنه يقول أنا سمعت هذه الموعظة من ذلك. يعني لو أن الشيخ محمد حسان حفظه الله جاء ليخطب خطبة الناس بعد أن خطبها في مكان آخر، الناس سيقبلون عليه وسيستفيدون منه، لكن إذا قام فلان من الناس يكرر ما قاله الشيخ محمد حسان فستنصرف القلوب والأذهان عنه. لماذا؟ لأنهم سمعوا هذا الكلام قبل ذلك، ولأنهم يروا ماذا قربي أو بعدي من الشيخ في تقليده ونحو ذلك، فالبعد عن هذا أولى والله أعلم. بمعنى أنه يجوز لك أن تتكلم في الموضوع هو لكن اجتهد، حاول أن تبحث، أن توسع البحث، حاول أن تبحث عن شيء جديد، حاول أن تضيف، حاول أن تبتعد عن تقليد الصوت والحركات ونحو ذلك. صلاة الاستخارة لها صلاة معينة أم هي صلاة خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة. فأي ركعتين من غير فريضة؟ تجزئ. بمعنى لو أن إنسانا صلى العصر ثم بعد أن إنسان أذكار الصلاة عرض له أمر من الأمور، أو أن إنسان صلى المغرب عفوا وبعد أن إنسان أذكار الصلاة عرض له أمر من الأمور، فهو لا يدري هل يذهب أم لا يذهب، هل سيفعل أو لا يفعل، فله أن يصلي سنة المغرب والاستخارة في آن واحد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير فريضة. يقول: إذا تكلم في خطبة الجمعة بدعة حسان بالمولد ربما يمنع من هذا المسجد لمدة شهرين حتى ينسى الناس، فهل يتكلم؟ نعم يتكلم. يقول: الخطباء عندنا يخافون أن يتكلموا في هذا الموضوع ولكن يشعر بالذنب إلا ما يفعل. تكلم ولكن بصورة يتقبلها الناس، حدث الناس لما يعلمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وأنا أقترح أن الذي يريد أن يتحدث في هذا الموضوع يتحدث أولا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت وجوبها، وأنه على المسلمين أن يثبتوا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة عملية أكثر من الصورة القولية، وأن من مظاهر محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، وأن الذي يخالف سنته لا يحبه، ثم تطرح هذا الموضوع. فلعل هذا العرض يكون أقرب للقبول والله أعلم. ونكمل إن شاء الله من جانب أعطاء الإنسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.